أقول إيه يا عفاف؟ تفتكر يعني إن غادة ناوية تسافر تقعد مع بنتها؟ في بيت ابننا، في بيت شادي عمرو. الحقيقة لا أنا ولا أنتوا ولا أي حد يقدر يتدخل في نوايا الناس. دي أكيد نية الإنسان لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. أمال هي ليه بقى كانت مهتمة قوي إن تقارير حسابات أعمال المرزوق وشركائهم توصل لها إلكتروني؟ كانت وبطلت لما أنت رحت لها في مكتب الحسابات. إحساس أختك مسرات بيقول هاتولي إحساس مسرات بقى، خلونا أسأله يا ابو دنيا. اعزملنا إحساس مسرات يا عفاف. على العموم بقى أنا مع مسرات. في إيه؟ في إحساسها. ما تستعجليش يا مها. لا أنا هستعجل واستعجل، ومن دلوقتي هقول له آخر كلام هقوله لك يا شادي. يا ترجع يا شادي، إما أنت من سكة وأنا من سكة، وساعتها هقول أنا لا أمك ولا أعرفك. للأسف الشيطان والعياذ بالله دخل بينهم. عمرهم ما كانوا كده، والمفروض تكون سعادة الأبناء أهم حاجة عندهم. إحنا شايفين شادي ونرمين مرتاحين للمعيشة اللي هم فيها، يسيبوهم بقى يتمتعوا شبابهم. قلنا خلاص معها وغادة تراضوا وهديوا. هم ماسكين في كلمة بيقولوا إن مسرات قالتها. لا يا ابو دنيا، بصراحه مسرات ما قالتش حاجه خالص. ماها يا عمرو حاطه في دماغها ان احساس مسرات ان غاده ناويه تسافر وتعيش هناك مع شادي ونرمين. غلط. خلاص قول لي ماها تشيل الاحساس ده من دماغها. اهلا يا ابو دنيا. انت طبعا سمع ابو دنيا قال ايه يا ماها؟ ايوه سمعاه، واديني جيت علشان اطمنه. طمنيه وطمنينا كلنا. يعني ساعة تروح وساعة تيجي. بتقول ايه يا عمرو؟ اقعد يا مها، انت قلت هتطمنيني وانا قلبي متطمن، خير ان شاء الله. بيوت مطمئنة مع ضيفتي الأستاذة ريهام عبد الرحمن، خبيرة التطوير الذاتي. اهلا بيك يا استاذه ريهام. اهلا وسهلا استاذه منى. انا دلوقتي عايزه اولادي دول زي اي ام، احسن اولاد في الدنيا، عايزه ابني الشخصيه. والنهارده ده على فكره اتجاه الدوله بناء الانسان، فانا عايزه ابتدي انا من بيتي ابني الشخصيه القويه الواثقه من نفسها. اعمل ايه يا استاذه ريهام؟ طبعا مهم جدا ان احنا يعني نبني الشخصيات الواعدة، بالضبط زي ما قلتي حضرتك ان ده اتجاه الدولة حاليا، بناء الشخصيات الواثقة. ده بيبدأ اول حاجة ان انا ابعد عن اساليب التربية السامة، القسوة في المعاملة، الضرب والإهانة. أبعد عن مقارنة أولادي ببعضهم أو بحد تاني، لأن المقارنة بتضعف ثقة الإنسان بنفسه. ده بين الإخوات كمان. طبعا. يعني مقارنة الإخوات ببعضهم خطأ تربويا. بالطبع، وده بيربي غيرة وحقد ما بين الإخوات. بالعكس، لازم كل أم وأب يعرفوا إن في حاجة اسمها قدرات فردية، حاجات بتميز الطفل. وزي ما أنا طالبة من الطفل إن هو يكون شخصية قوية، مهم جدا كمان أنا أكون أم ذكية أو أب ذكي في اكتشاف نقاط القوة والضعف في شخصية ابني. أشوف إيه نقاط القوة فأطورها، وإيه نقاط الضعف فأبدأ أمحيها من شخصية ابني. أو أدعمها أطورها وأغيرها. وأشوف موهبة ابني إيه. فأنا عشان أبني شخصية واثقة، أول حاجة ببدأ أخليه يتحمل المسؤولية داخل البيت، ما خليش طفل اعتمادي بيعتمد علي في كل شيء. كمان علشان أنمي ثقته بنفسه، لازم أنمي عنده مهارة الحوار داخل الأسرة، مهارة إزاي يعبر عن نفسه ويتكلم بطلاقة، أبص في عينيه، أسمعه لحد ما يخلص كلامه، ما جيش مثلا أقطع كلامه فيبدأ الطفل يتعلم التهتهة أو ما اهتمش بكلامه أصلا. يعني في بعض الأمهات فاكرة إن ده طفله، أي كلام بيقوله ومش هنتبه لكلامه، أنا مش فاضيالك، أنا ورايا حاجات تانية. ده هو ده أهم حاجة في حياتي. ده الثروة القومية اللي ممكن تكونيها لمدى الحياة، لعمرك كله. بالضبط، لان كتير من الاباء والامهات بيهتموا بالجانب العلمي، يعني هو هيجيب مجموع كام، مش بيهتموا بالجانب الانساني. يعني بناء الانسان ده رحله، يعني دايما بنقول ان مطلوب من كل اب وام ان هم يبنوا في اولادهم اسلوب حل المشكلات، مهاره حل المشكلات. ازاي لو قابلتهم مشكله بيحلوها ازاي، ايه البدائل المختلفه؟ يعني اسال ابني كنت هتحل المشكله دي ازاي، طيب وجد لي حل تاني. حلوه قوي استاذه ريهام، اسال ابني. هنا بعمل بقى جسر تواصل بيني وبين اولادي. يعني في امهات بتبقى عارفه متاكده ان ولادهم عندهم مشكله ما، ما بيحاولوش حتى يتناقشوا في هذه المشكله، بتتجاهل لان هي مش فاضيه، لان هي بتعمل الاكل مثلا او جايه من شغلها تعبانه، او الاب طول اليوم لا وانا لسه هقعد اسمع في مشاكل. يعني الحقيقه واخدين تربيه الاولاد دي، طب انتوا جبتوا الاولاد دول ليه؟ يعني ده سؤال الحقيقه بطرحه لكتير من الامهات اللي هي تاركه اولادها كده من غير حوار ومن غير اي مسؤوليات. لا ده هو من مهم جدا داخل الأسرة إن احنا نعرف زي ما قلت حضرتك إن الحوار جسر التواصل. أيوة. ما بين الآباء والأبناء. ليه؟ لأن هيجيلي أنا وقت في سن مراهقة لو ما كنتش أنا بنيت حوار سليم وجسر تواصل سليم خالص. طبعا هيتجه لأصدقاء السوء، فأنا لازم أسد الفجوة وأسد الفراغ وأشبع احتياجاته العاطفية، الكلام الحلو والتعزيز والمكافأة داخل الأسرة، وأنمي فيه أهم مهارة اللي احنا محتاجينها في الشخصيات الواثقة، هي مهارة حب الوطن. من الكلمات الإيجابية، وإن أنا أكبر بخطره، وإن أنا يعني أوضح المعالم التاريخية داخل بلده فيعتز بيها ويعتز بحضارته، فيطلع إنسان أو يخرج للمجتمع إنسان مثقف، إنسان واعي، محدش يقدر يضحك على دماغه، محدش يقدر يعني يبث في دماغه أو في تفكيره أفكار مسمومة. ليه؟ لأنه أنا بنيت فيه الشخصية الواثقة اللي قادرة إنها متشبع وطنية ومتشبع حب صحيح. ومتشبع ثقة ومتشبع مسؤولية. أنا عايزة الأولاد يطلعوا فعلا متشبعين من البيت من كل الأشياء. صحيح، من كل الأشياء، إن هم يطلعوا شخصيات قيادية مش بس بالسيطرة والتحكم، ولكن القيادية جاية من الإبداع ومن مهارة حل المشكلات ومن وقوة الشخصية اللي نبع من ثقتهم بنفسهم، ووجود أسرة بتدعم هذه الثقة بشتى الطرق وشتى الوسائل. بشكر حضرتك جدا، ونلتقي في لقاء آخر إن شاء الله، وبيوت مطمئنة. ابني حبيبي، بنتي حبيبتي، انتوا حياتي وضيع عليا. ابني حبيبي، بنتي حبيبتي، انتوا حياتي وضيع عليا. وانت حياتنا وابتسامتنا، وانت وماما بحر الحنية. علشانكم انا عايش عمري، ومنايا تسعدوا في حياتكم. علشانكم انا عايش عمري، ومنايا تسعدوا في حياتكم. مهما تعب علشانكم شغلي بيروح تعبي لما بشوفكم. ابني حبيبي، بنتي حبيبتي، شوفك انت وماما في صحة. تسلموا لينا يا ضيع علينا، واشوفك ناجح واشوفك ناجح. انت عشاننا يوماتي بتتعب، وعشان كده عمرنا ما حنلعب. انت من حنذاكر دايما، وحتفرح بنجاحنا يا بابا. علشانكم انا عايش عمري، علشانكم انا عايش عمري، ومنايا تسعدوا في حياتكم. مهما تعب علشانكم شغلي بيروح تعبي لما بشوفكم. ابني حبيبي، بنتي حبيبتي. والان نستمع الى سر من اسرار السعاده، مع الأستاذة الدكتورة نهلة جمال الكاتبة وخبيرة التنمية البشرية. المودة أساس مهم جدا علشان نبني بيه أسرتنا، لأن الحياة الزوجية هي عبارة عن تكامل وانسجام، وعلشان يحصل الانسجام لازم جو من المودة والرحمة، يعني لازم مناخ صحي خلينا كلنا نعرف نشتغل ونعيش ونتحرك ونتفاعل بمنتهى الإريحية. ده ما يمنعش إن أكيد في شوية منغصات صغيرة كده ممكن تحصل، لأن دي طبيعة الحياة، لكن المودة اللي هي عبارة عن الألفة الصفاء التفاهم هي اللي هتخلينا نتغلب على أي مشكلة ونضيع أي سلبية وسط الإيجابيات اللي بينا. الزوجة دايما هي السكن، والزوج بيسكن لها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سبحان الله، هو اللي حدد لنا المعايير وقال لنا إن السكن يعني حماية، يعني أمن سلام، وبالتالي كل الأساس اللي بيتبني بالبيت هو أساس معنوي مش مادي. ما تفرحش بشقة وفرح وقايمة، افرحي معايا بزوج هيحقق معاكي المودة وهيحقق ليكي الرحمة، وتخلي القيم دي متبادلة بينكم، وبالتالي هيبقى المنهج اللي ماشيين عليه هو بناء أسرة سليمة. وده يقودنا لنقطة تانية خالص، وهي إن المودة دي هتبقى الحصن اللي بيخليني أستخبى جواه وقت ما بتحصل أي منغصات، أو لا قدر الله أي حد يحاول يثير الشهوات تجاه طرف من الأطراف. هيخليني أعمل إيه؟ أقعد وأقول لأ، أنا راضي ومكتفي وسعيد. هيخليني كمان أبذل قصارى جهدي علشان الطرف التاني يفضل سعيد. من أجل سلامة العيون، هالة سالم، وهذه الاستشارة الطبية. الدكتور ياسر سيد سيف، أستاذ ورئيس قسم الرمد بجامعة بني سويف وعميد معهد دراسات علوم المسنين بالجامعة. أهلا بك يا دكتور وصباح الخير. أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. دكتور ياسر، يعني هذه الأجواء وفيروس كورونا ترك تأثيره على الكثير من المجالات ومنها التعليم. استخدام الشاشات الإلكترونية والتاب هيزيد طبعا، مع استخدام هذه الوسائل بتؤثر على العين، لكن ما هي المحاذير أو التعليمات اللي حضرتك حابب نقولها للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب؟ أهلا وسهلا بيكو. احنا عندنا بعض التأثيرات للشاشات، بالذات الموبايل والتابلت، على العين أكتر من الشاشات بتاعت الكمبيوتر أو الشاشات اللي هي التلفزيونية. بالنسبة لنا الشاشات التلفزيونية دي يعني حاجة بعيدة، أو يعني الواحد بيبص عليها على بعض على الأقل متر ونص أو مترين أو أزيد من كده، كل ما زادت المسافة كل ما كان أفضل، ونتفرج على الشاشات بتاعت التلفزيون ما فيهاش مشكلة من بعيد. البرامج اللي هي التلفزيونية أو على الشاشة بتاعت التلفزيون يعني ما عنديش فيها مخاطر زي الشاشات اللي هي القريبة زي الكمبيوتر. الكمبيوتر الواحد التركيز بتاعه بيزيد عليه عشان بيبقى عامل فوكس أو تكيف للعين على مسافة أقرب شوية، فبالتالي بيبقى التركيز بتاعه أزيد شوية على الشاشات بتاعت الكمبيوتر. فيفضل ان احنا يا اما نحط شاشات كمبيوتر كبيرة، ممكن نوصل دلوقتي الشاشات بتاعت التلفزيون بالكمبيوتر ونستخدمها كشاشة كمبيوتر من بعيد، وده افضل واحسن. الحاجة التانية ان احنا لو قاعدين على الكمبيوتر فترات طويلة او حاجة زي كده نبربش عينينا بصفة مستمرة. كل قد ايه تقريبا؟ يعني على الاقل مثلا كل 5 دقايق ولا حاجة نقعد نحاول ان احنا نبربش عينينا اكتر من مرة عشان الدموع تنزل تغسل العين بصفة مستمرة. لو اقل من كده يكون افضل. الحاجة التانية ان احنا نبقى معانا قطرة مرطبة للعين. القطرات المرطبة كتير جدا في السوق، والواحد لما يحس وضعت اشراف الطبيب يا دكتور. ما انا بقولك لا، دي ممكن كمان تتاخد من الصيدلية بدون اشراف الطبيب، اللي هي القطرات المرطبة ما فيهاش ولا مضاد حيوي ولا مادة يعني غير اكتر من ان هي مرطبة زي الماء الواحد بيغسل بيها عينيه. فالقطرة المرطبة الواحد بيحطها كل ما يحس بحرقان او اكلام في عينيه او حاجة زي كده يحطها في العين وهو قاعد على الكمبيوتر او وهو قاعد بيذاكر. بالنسبة للموبايلات والتابلت، الموبايلات والتابلت بيبقى حجمها اصغر بكتير من الكمبيوتر والشاشات بتاعت التلفزيون، وبتبقى على بعد مسافات قريبة، فدي بتجهد العين بشكل كبير جدا. يفضل ان احنا الحاجات اللي هي التعليمية عشان بناخد مثلا محاضرة ساعة او ساعتين او حاجة زي كده، الافضل ان هي تبقى على شاشة كمبيوتر او على شاشة تلفزيون. الشاشات بتاعة الموبايل بتبقى التركيز فيها اكتر، فبتجهد العين بسرعة، فتخلي العين توجع وتزود لي الاستجماتيزم اللي هو في العين، وتزود لنا ممكن تعمل لنا زي قصر نظر بشكل تفاعلي. فاحسن حاجة الشاشة بتاعة التلفزيون، بعديها الشاشة بتاعة الكمبيوتر الكبيرة. تمام. الموبايل والتابلت نقلله على قد ما نقدر، لو حسينا بصداع او زغللة نستخدم نظارات مع لبس الحاجات دي. هو طبعا الكشف الدوري ده مهم للكبار والصغيرين، وكان في حملة في المدارس السنة اللي فاتت واللي قبليها ان هم بيعملوا نظارات لان هم محتاجين في المدارس. فياريت اللي تعملوا نظارة يلبس النظارة. ياريت ان احنا لو حسينا ان الطفل او الطالب اللي هو قاعد قدام الشاشة بتاعت التلفزيون مش شايف الصورة بوضوح في البعيد، نعمله مقاس نظارة. لو الطالب بيجي له صداع او زغللة وهو قاعد قدام الكمبيوتر، نعمله برضه مقاس نظارة. الموبايل استخداماته في الفترة اللي هي اللي فاتت عشان الكورونا والأطفال كانوا قاعدين بيلعبوا جيمز وحاجات زي كده بتركيز عالي جدا، دي أدت يعني لمشاكل كتير للأطفال، ودي شفناها في آخر شهرين دول بسبب استخدام المفرط للموبايل والتركيز العالي. يعني التركيز في المحاضرة ما بيبقاش زي التركيز في الجيمز. الجيمز بتحتاج تركيز شديد جدا، فوكس بالحواس كلها يا دكتور. ما أنا بقولك جالنا أطفال عندها استجماتيزم عالي نتيجة الاستخدام الموبايلات في الاربع خمس شهور اللي فاتوا بشكل مفرط، مع طبعا صداع وألم شديد في العين لبعض الأطفال، ويعني مش شايفين كويس. مع الشيف شيري الديب وبالهنا والشفاء. النهاردة إن شاء الله جايين نعمل أكلة سريعة جداً وبسيطة خالص، ومكوناتها مش كبيرة ومش كتير. احنا معانا لفة جلاش، ومعانا اي جبنة موجودة عندي في البيت، اي كان نوع الجبنة، او عايزة تحطي جبنة ميكس جبن اللي انت عايزة، عايزة تحطي لحوم، اي حاجة. بس احنا النهاردة هنعملها بخطوات بسيطة جدا. عندنا فلفل اخضر او فلفل الوان اللي انت حباه، وعندنا كمان كوباية زبادي، معانا معلقتين زبدة، معانا معلقتين قشطة. هنضيف كل المكونات دي على بعضها وهنضربها كويس جدا، وهنجيب ورقة الجلاش بتاعتنا هنفردها، وهناخد أول ورقة فيها وهندهنها نص الورقة بالخلطة اللي احنا عملناها، وهنتنيها تانية، وأول ما التانية تبقى نصين هندهن النص برضو اللي فوق، وهنجيب معلقة بالجبنة اللي احنا عاملينها وهنحطها في النص، وهنتني من الطرفين، وهنتني تانية والتانية والتالتة. نعمل ورقة كمان بنفس الطريقة، برضو هنجيب هنفرد الورقة وهندهن نصها، وهنتني النص التاني، وبعدين ندهن النص اللي احنا تنيناه، وبعدين نجيب الجبنة بتاعتنا ونتني الطرف من هنا والطرف من هنا، ونبدأ نتني الورقة بتاعتنا تانية والتانية والتالتة. بعد ما هنخلص الكمية بتاعتنا كلها، هنكون محضرين على البوتاجاز طاسة فيها معلقتين زيت وعلى نار متوسطة. هننزل بالجلاش بتاعنا اللي احنا عملناه واحدة ورا التانية ورا التالتة، ونبدأ نقلبها لما تاخد لون جميل كده، ونفضل نقلب فيها، وبعدين نطلعها على ورق عشان ينشف اي زيوت فيها، وبعد كده نحطها في طبق التقديم بتاعتنا ونزينها بأي خضرة. وألف هنا وشفاء. أطيب تحياتي شيف شيرين الدين. وهذه رسالة لكل من يهم الأمر. الحقيقة أنا عايز أقول رسالة للشباب، كل الشباب، إنه الواحد لما بيتعب على حلمه ولما يحدد هدف قدامه ويسعى له بخطوات ثابتة، ربنا بيكرمه وبيوصل لهدفه في الآخر. ما تقعدش تقول إنه البلد فيها أو ما فيهاش أو الظروف، كل دي شماعات إحنا متأكدين إنها مش موجودة لو إحنا فعلا قمنا وسعينا على حلمنا وتحقيق هدفنا ده. فأنا بقول لكل شاب وكل فتاة إن هم يقوموا وما يكسلوش، يسعوا على حلمهم، يفتحوا أو يخبطوا الباب على أي حاجة أو أي طريق ممكن يوصلهم إن هم حققوا حلمهم. المهم ده مشروعات صغيرة، مشروعات متوسطة، أي حاجة ممكن تحقق لك حلمك وتعمل منك بني آدم جديد وليك مصدر رزق وليك شخصية وليك هدف في الحياة، ياريت تقوم وتخبط على الباب دوت وتحاول توصله. مصر قوتها الحقيقية في شبابها، وإحنا البلد أكتر من 60% منها شباب. مش ممكن تكون أنت معاك المقاومات دي كلها ولسه قاعد بتقول البلد فيها أو ما فيهاش أو البلد تعملي أو ما تعمليش. أنت قوم وخد فرصتك بنفسك. أخيرا تحيا مصر شبابها وبقوة شبابها. تحيا مصر. معاكم أمل إبراهيم إسماعيل، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. يا أملنا ونقض حياتنا يا شباب الإنجازات، بتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. يا أملنا ونقض حياتنا يا شباب الإنجازات، بتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح، ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح. يا شباب يا شباب. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لمحمود صبري هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.